السلام عليكم. الفيديو ده عبارة عن جولة سريعة في الغرفة او الاستوديو اللي بحضر واصور فيه كل المحتوى اللي بنقدمه من خلال يوتيوب. اتمنى الفيديو يكون مفيد ويدي البعض افكار عملية يقدروا يطبقوها بنفسهم. اول حاجة عملتها لما بدأت في تجهيز الاستوديو كان دهان الغرفة كلها باللون الابيض. غير اني بحب اللون الابيض عامة، اللون الابيض هو اكتر لون بيعكس الاضاءة، وده بيساعد بشكل كبير جدا في التصوير، لان الاضاءة عنصر مهم جدا من عناصر التصوير، في كثير من الاحيان بتكون اهم من الكاميرا نفسها. من البداية كنت بخطط ان يكون عندي اكتر من سيت اب جوه الاوضة، بحيث اقدر اخلي كل سيت اب خاص ببرنامج معين من البرامج اللي بنقدمها، كنوع من التنوع واعطاء كل برنامج طابع خاص. الشكل اللي ظهر على الشاشة ده هو تخطيط بسيط لشكل الغرفة. الغرفة ابعادها 4×3 متر. اول سيت اب موجود جنب الباب، وهو الركن اللي بصور فيه برنامج حتة حكمة. في اول 15 حلقة تقريبا من البرنامج كنا بنمركز الكاميرا في اتجاه الركن مباشرة، بحيث تظهر الخلفية بكل البراويز اللي عليها، زي ما اكيد شفته في حلقات كتير. لكن مؤخرا غيرت مكان الكاميرا بحيث تظهر برواز واحد فقط، الخلفية كده بقت ابسط وافضل، وهو برضو نوع من التغيير. تاني سيت اب في الغرفة واهمهم هو ركن المكتب اللي بشتغل عليه وبعمل عليه المونتاج، واللي كمان بستخدمه خلفية في التصوير احيانا زي الفيديو ده كده. المكتب نفسه عبارة عن ترابيزة من ايكيا مع وحدة اضافية عشان ترفع الشاشة في مستوى مناسب للنظر، وكمان فيها ادراج للتخزين. البراويز اللي على الحيطان دي بالمناسبة عاملينها بنفسنا، انا كنت ناوي اشتري بعض البراويز البسيطة، بس لما بحثت لقيت الاسعار مبالغ فيها بدون داعي، فزوجتي ربنا يكرمها اكتشفت طريقة على النت تقدر تعمل بيها البراويز دي من الورق المقوى، فاشترينا فرخ ورق مقوى لونه اسود ب10 جنيه وعملنا بيه كل البراويز اللي في الغرفة، ولسه باقي منه كمان لو حبينا نعمل اي براويز اضافية. والتصاميم نفسها مطبوعة ابيض واسود على طابعة ليزر عادية وملزوقة بصمغ، والنتيجة النهائية خاصة في التصوير جيدة جدا وزي ما كنت عاوز بالظبط. ثالث سيت اب هو الخلفية الرمادي اللي بنصور عليها برنامج علي وكتاب. الخلفية الرمادي بسيطة ومريحة للعين، وبتسهل اضافة الجرافيك على الشاشة بدون تشويش. يمكن البعض يشوفها مملة، لكنها بتؤدي الغرض المطلوب منها وبتساعد المشاهد على التركيز. بالنسبة بقى للمعدات، عندنا مصدر اضاءة اساسي وهو عبارة عن بوكس ليد ومعاه شمسية لتخفيف وتنعيم الاضاءة، وكمان ستاند حامل للايباد اللي بيكون عليه سكريبت تفصيلي للفيديوهات بحضره قبل التصوير بفترة. تحضير سكريبت تفصيلي قبل التصوير بيقلل من الأخطاء أثناء التصوير وبيساعد على تقديم محتوى جودته أعلى في وقت أقل، وبيقلل من تضييع الوقت في التفكير قدام الكاميرا عن أفضل العبارات والألفاظ. عشان كده في الفيديوهات مش هتلاقوني بسكت خالص ولا بقول وده إني مفكر ومحدد مسبقا كل اللي عاوز أقوله. بالنسبة للكاميرا بستخدم كاميرا كانون 70D مع عدستين، الخمسين ميلي والاربعة وعشرين ميلي المشهورين، طبعا هتلاقوا روابط كل المعدات دي تحت الفيديو للي حابب يبحث عنها اكتر. وبعد كده في بعض الحاجات البسيطة زي لوح الفلين الابيض اللي بنستخدمه كعاكس للاضاءة، وفي نفس الوقت بيساعد على تقليل صدى الصوت في الغرفة، ودي وحدة ادراج بستخدمها لتخزين الكاميرا والعدسات وبعض الادوات المكتبية اللي بحتاجها من وقت للتاني. اما دي بقى فدي مرتبة سفنج بنستخدمها لتقليل صدى الصوت في الغرفة اثناء التصوير، فعالة جدا خصوصا لو اتحطت في المكان المناسب اثناء التصوير. وطبعا المعدات دي كلها مكانها بيتغير على حسب السيت اب اللي بنصور عليه. دي كانت جولة ومعلومات سريعة عن الاستوديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو ممتع ومفيد ويكون اعطى البعض افكار يقدروا يطبقوها في غرفتهم او في الاستوديو بتاعهم. اشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. سلام عليكم.